إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله قبل أن أدخل في موضوع الخطبة أود أن أدعو الله سبحانه وتعالى و أسأله أن يرحم المقتولين من المسلمين بسبب ما فعله المجرم الإرهابي المتطرف في نيوزيلاند لما دخل في المسجد وقتل من المسلمين نسأل الله العافية ونسأل الله أن يرحمهم وأن يجعلهم من الشهداء وأن يتقبلهم في جناته جنات الفردوس آمين عباد الله إن مما لا شك فيه أن العلماء السائرين على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في علمهم وعملهم وفي إيمانهم وصدقهم ودعوتهم الناس لهم عند الله منزلة رفيعة ومكانة عالية وهم الذين يصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه وهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وهذا الصنف الرفيع من العلماء العاملين والدعاة الهداة المخلصين والذين أخذوا بحظ وافر من ميراث النبوة علما وعملا ومنهجا ودعوة على الأمة أن يعرفوا لهم قدرهم وأن ينزلوهم منزلتهم اللائقة بهم وبعلمهم ونصحهم لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم عباد الله ومن هؤلاء العلماء الذين لهم على من بعدهم فضل ومنة حيث حفظوا لنا صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وأخباره وأيامه وسيرته وأقواله وأعماله الإمامان الجليلان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خيرا فكثيرا عباد الله ما نسمع رواه البخاري وأخرجه مسلم فمن حق هذين العالمين المحدثين علينا أن نعرف شيئا من سيرتهما ونلقي ضوءا على بعض أخبارهما وفضائلهما معاشر المسلمين أما أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله فسيرته من أعجب العجب في ذكائه وحفظه وفقهه وعلمه

وكان يقول صنفت هذا المسند الصحيح من 300 ألف حديث مسموعة. وصحيح الإمام مسلم يأتي في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. قال النووي رحمه الله: وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما، فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات. وقال أيضا: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. عباد الله، إن سيرة العلماء المتقدمين والمتأخرين دروس وفوائد وعبر، منها يستفيد السامع والقارئ. فمن تلك الفوائد العظيمة شدة الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءتها وحفظها والعمل بها، والحرص والاجتهاد في العلم، فإن أجره عظيم، ويبقى لك أجره بعد وفاتك بالذكر الحسن والأثر الطيب. فهذان الإمامان من وفاتهما إلى عصرنا هذا، والناس وأهل العلم يدعون لهما ويستفيدون من كتبهما وعلومهما. إنه فضل عظيم ومنقبة كبرى لا يمكن إحصاء من يقول قال البخاري رحمه الله، رواه مسلم رحمه الله. ناهيكم عن أجر حفظ السنة والاشتغال بالعلم وفناء العمر في التعليم، وهذا دليل على إخلاصهما وصدقهما وتقواهما. ومن الاهتمام بصحيحيهما ما تقيمه العلماء والمحدثين وطلبة العلم في العالم الإسلامي اليوم وإلى قيام الساعة إن شاء الله. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et le sujet de la khutbah aujourd'hui, c'était à propos des deux grands imams, parmi les imams de la sunna et du hadith, qui ont préservé pour nous les paroles authentiques et les actes authentiques de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a parlé de ces deux grands imams, l'imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, qui est mort en l'an 256, rahimahullah, et l'imam Muslim, qui s'appelle Abu al-Hussein, sa kunya, et son nom c'est Muhammad ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, rahimahullah, qui est mort en l'an 261 de la Hijra. Et ces deux grands imams ont préservé pour nous le sahih le sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de livre plus authentique que leurs deux livres après le livre d'Allah, le Coran. Et donc, je voulais faire la khutbah sur ce sujet, malgré les événements dont on a entendu les nouvelles cette nuit et ce matin, de la tuerie qui a eu lieu dans une des mosquées en Nouvelle-Zélande. 49 morts et 150 blessés environ. Et il n'y a pas de doute que c'est un acte sauvage et que c'est un acte terroriste. Et c'est à Allah qu'on demande la miséricorde pour toutes les victimes de cette attaque sauvage. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner à ces victimes le titre de martyr et de les accepter dans son paradis, le plus haut degré du Firdaus al-A'la. Et en même temps, j'aimerais juste souligner que l'islam a toujours condamné, de même que les grands ulama de l'islam à notre époque et dans le passé, ont toujours condamné les actes de terreur, la sauvagerie, la lâcheté et les tueries de ce genre. Ces choses-là ont été condamnées par tous les savants de l'islam dans le monde musulman. Que ce soit à cause des égarés parmi les groupes extrémistes, terroristes comme Daesh ou bien Al-Qaïda ou d'autres groupes qui ont dévié de la sunna et de l'islam. Et on voit aujourd'hui que parmi les alliés de ces gens-là, il y a les groupes d'extrême droite, les groupes nationalistes qui sèment la haine de l'islam et qui propagent la haine de l'islam chez les non-musulmans et qui utilisent les actes extrémistes qui sont faits par certains égarés parmi les musulmans et qui agissent au nom de l'islam comme justification pour eux aussi faire des actes d'extrémisme et de terrorisme. Et donc, il ne faut pas entrer dans le jeu de ces gens-là, d'un côté ou de l'autre. Et c'est donc une responsabilité pour nous les musulmans de se désavouer des groupes qui ont dévié de l'islam et qui font des actes de terreur au nom de l'islam, comme c'est de notre devoir également de condamner les actes des koufars qui ne cessent d'harceler et de faire des problèmes aux musulmans qui veulent pratiquer leur religion aujourd'hui dans le monde musulman. Les femmes musulmanes qui veulent porter le hijab et on ne cesse de les harceler, on ne cesse de leur donner des problèmes dans la pratique de leur religion. Et les nationalistes, séparatistes qui utilisent l'islam comme un prétexte pour rallier des gens à leur cause raciste. Hein? Et donc tout ça, c'est des choses qui doivent être condamnées. Il faut que ces groupes d'extrême droite et ces partis politiques d'extrême droite soient également considérés comme étant des groupes et des partis criminels qui propagent la haine, le racisme et la discrimination entre les gens sur des bases raciales ou linguistiques. Et ces choses-là n'ont rien à voir avec ce qu'ils prétendent vouloir établir comme droit de l'homme ou humanisme ou peu importe quelle autre notion ils peuvent essayer de justifier. Donc c'est important pour nous que ces groupes-là et ces mouvements-là soient interdits et que les autorités prennent les décisions et les positions nécessaires pour faire en sorte que ces groupes cessent leur violence et leur attaque contre l'islam et contre les musulmans. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا